قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قالون واندرج معه من اندرج. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قالون بصيغة ميم الجمع واندرج معهم كثير وأبو جعفر. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ورش من الطريقين بالنقل. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. الأصبهان بالنقل والغنة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ابن الأخرم عن ابن ذكوان بالسكت والغنة. ما عندي ما تستعجلون به. الجميع. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قالون واندرج معه أبو جعفر. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الأزرق بضم هاء وهو وترقيق راء خيف. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الأزرق بتفخيم راء خير واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وعاصم. دليل ويقص في يقضي أهملا وشدد حرم نص أي قرأ حرم نافع وابن كثير وأبو جعفر وعاصم يقص الحق أما الباقون يقضي الحق. إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. أبو عمرو واندرج معه الكسائي. إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. ابن عامر واندرج معه حمزة ويعقوب وخلف العاشر. إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. يعقوب بالوقف بهاء السكت.